قال المصنف رحمه الله تعالى: منكرات الأسواق. ومن ذلك الكذب في المرابحة وإخفاء العيب، فمن قال اشتريت هذه السلعة بعشرة ورابح فيها درهما وكان كاذبا فهو فاسق، ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة. وكذلك إذا علم العيب لزمه أن يبينه للمشتري. وكذلك التفاوت في الميزان والذراع يجب على كل من عرفه تغييره، إما بنفسه أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. ومنها الشروط الفاسدة واستعمال الربا وبيع الملاهي والصور المجسمة ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا باب قصد به المصنف رحمه الله تعالى التنبيه على ما يقع للناس من المنكرات التي تنشأ عن الجهل أولا، وعن التقليد ثانيا، وعن قلة الديانة ثالثا، وعن سكوت الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر رابعا، وعن قلة الناصح خامسا، وعن يعني عدم قيام الولاة والمسؤولين بواجباتهم وأخذ الناس على الحق أخذا كما يفعلون في أمور الدنيا، فإنهم يحسنون هذا في أمور الدنيا، وأما في أمور الدين فيقصرون كثيرا، ولهذا تقع المنكرات في عامة يعني جوانب الحياة. ولذلك قصد أن يمثل، ذكر المساجد والأسواق والشوارع، ثم انتهى إلى المنكرات العامة. وهذه الأمثلة التي يسوقها المصنف ليس القصد منها الاستيفاء، وإنما القصد أمثلة ويعني بعض ما يمكن أن يحدث، وغيره كثير، وهذا يختلف أيضا من زمان لزمان ومن حال إلى حال. فالقصد الأول هنا التنبيه على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يتعاهد المنكرات المختلفة في المجالات المتعددة، وأن يقوم لله عز وجل بالحق، حق الله عز وجل وحق الإسلام وحق المسلمين الذين يعني يراهم على هذه المنكرات. قال: منكرات الأسواق، ومن ذلك الكذب في المرابحة. والكذب في المرابحة يعني يفعله بعض التجار، وهذه الطريقة يطمئن إليها المشتري، لما يقول له البيع هذه علي يعني 100 وربحي فيها يعني 10، المشتري يرى أن هذا ليس غبنا، فيقول الله إذا كانت عليه 100 ويعطيني 110 فهذا مناسب جيد. فبعض التجار يفعل هذا لكن يكذب، يقول هذه علي 100 وربحي فيها 10 وإنما شراها 50، وحينئذ يكون الغبن فاحشا، ويكون هذا من الخديعة للمشتري. إذ لو عرف أنها علي 50 لم يدفع فيها 110، فهذا من الكذب في المرابحة. والواجب لا يلزم البائع أن يقول بأي شيء اشترى وهي عليه بكم، لا يلزمه، لكن إذا قال يلزمه أن يصدق، ويحرم عليه أن يكذب. ومن باب أولى ما يقوله بعض الناس في زماننا: هي علي بخسران ولست فيها رابحا، فهذا يعني أشد جرما. قال: وإخفاء العيب، يعني من منكرات الأسواق إخفاء العيب، يبيع السيارة ويقول السيارة يعني جيدة وليس فيها شيء، فإذا أخذها صاحبها عرف أن يعني فيها عيبا. يبيع الطعام والطبقة الأولى من أحسن وأجود وأجمل ما أنت رائم، فإذا نزلت إلى الطبقة الثالثة والرابعة في صندوق، فيما لو كان في صندوق أو نحوه، وجدت أن الذي تحت رديء جدا، وهذا نوع أيضا من إخفاء العيب. فمن قال اشتريت هذه السلعة بعشرة ورابح فيها درهما وكان كاذبا فهو فاسق. وتأمل يعني الوصف الشرعي، فهو فاسق، والفسق وصف قبيح جدا، ما ينبغي المسلم أن يكون فاسقا. ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة. الأصل أن يأمر البائع لا يفعل هذا، وأن يكف عن هذا المنكر، فإذا عجز أخبر المشتري، قال له إنه غير صادق، هذه ليست عليه بمئة، هذه تباع يعني في الأسواق بستين وسبعين، كيف تكون عليه بمئة وهو رجل تاجر ويشتري أرخص مما يعني نشتري. وهذا من باب الدين النصيحة، وليس من باب النميمة ولا الإيقاع بين الناس، لأن بعض الناس يقول أنا ما لي علاقة بهذا خليهم، هذا خيانة. ولهذا قال فإن سكت مراعاة للبائع، إما مراعاة لخاطر البائع أو مراعاة يعني عدم إحداث يعني مشاكل، أو ربما بعض الخوف من يعني البائع أو نحو ذلك، كان شريكا له في الخيانة، ينبغي أن يرد. فإذا خاف على نفسه منه أن يؤذيه، كان عليه أن يتوصل إلى ذلك بطريق غير مباشر، كان يخبر بعض يعني أو يخبر المشتري بطريقة غير مباشرة. وكذلك إذا علم العيب لازمه أن يبينه للمشتري، وهذه السيارة ليست كما يقول، وإنما يعني واضح أن فيها عيب كذا، وهذا الطعام ليس كما يقول، وإنما واضح أنه ليس كذا، وهذه السلعة ليست أصلية كما يقول، وإنما واضح أنها يعني مقلدة أو نحو ذلك. وكذلك التفاوت في الميزان والزرع، يعني كما يكون العيب، أو كما أن منكرات الأسواق يعني هذه العيوب المتعلقة بصفات وهيئات السلع، كذلك التفاوت في الميزان والزراع، السلعة جيدة لكن لا هو يطفف في الميزان، يقول راجع ميزانك، هذا لا يصل إلى يعني ما ذكرته من لعل الرجل يعني عنده غش في الميزان. والزراع كذلك ما يقاس بالأمتار ونحوها، كنحو أقمشة ونحوها، يقول لو هذا يعني يحتاج إلى أن تعيد زرعه يعني قياسه. يجب على كل من عرفه تغييره، يعني يجب تغييره على كل من عرف، يعني تغيير هذا المنكر، إما بنصيحة البائع أو كفه عن ذلك، أو إخبار المسؤولين أو إخبار المشتري، حتى يعني يستفيد من خيار المجلس، وحتى لا يمضي هذا البيع، إما بنفسه فيما لو قدر على أن ينكر المنكر بنفسه، أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره، يذهب إلى المسؤول يقول له عندنا في السوق رجل يطفف في الميزان، عندنا في السوق رجل يكذب في السلعة، عندنا في السوق رجل يخفي العيوب. ومنها الشروط الفاسدة، يعني من منكرات الأسواق أيضا الشروط الفاسدة، يشترط البائع على المشتري شرطا هو فاسد، أو المشتري أيضا على البائع. ومن الشروط ما يصح، ومن الشروط ما أهدره الشارع ولا يصح. فإذا كان الشرط صحيحا فلا بأس، المؤمنون على شروطهم، وإذا كان الشرط يعني يفسد أو يتعارض مع المعاني الشرعية فهذا شرط فاسد. وهذا كثير في منكرات الأسواق، يريد البائع أن يحتاط لنفسه حتى لا تضيع عليه الصفقة، فيضع شروطا تخالف الشريعة، كما يعني لو قال مثلا إذا أخرت الأقساط فستدفع عليها غرامات كذا وكذا، وأقساط على الغرامات هذا لا يجوز. أما لو قال مثلا شرط جزاء، إذا يعني لم تشتري السلعة وضيعت علي الموسم فيعني تغرم كذا، هذا لا بأس، شرط الجزاء لا بأس به. رجل يبيع مثلا غنما في موسم عيد الفطر عيد الأضحى، والناس يطلبون بهيمة الأنعام للأضحية، فصاحبنا وعده بالشراء وقال له يعني هذه أخذها منك، وتركه إلى أن مر العيد، ثم قال والله أنا رجعت في هذا. ماذا يفعل الرجل وقد يعني ذهب حاجة الناس؟ فهناك أشياء الشرط الجزائي اللي فيها لا بأس به، مع يعني ضوابط معروفة لا مجال لتفصيلها الآن للاختصار، لكن الشرط الجزائي شيء، وشرط غرامة التأخير مثلا شيء ثاني، لأنه قد يكون معسرا، وحق الشر وإن كان ذو عسرة يعني إن كان أحد متعسرا فنظرة إلى ميسرة، فواجب على يعني الطرف الثاني أن ينظره، يعني أن يؤجله إلى أن يتيسر. اشترى بالقسط هو حريص على الدفع، ما شاء الله دفع المقدم ودفع القسط الأول والثاني والعاشر والعشرين وباقي خمسة أقساط، تغيرت حاله، حصل عنده يعني تعسر في الأداء. طيب يضيع حق الطرف الثاني؟ ما يضيع حقه، لكن ينتظر إلى أن يتيسر. طيب ما يستطيع هذا، يشتكي إلى القاضي، لعل القاضي يجد أن الثاني وأن كان معسرا لكن عنده أصول يمكن أن يبيع منها. فإذا تبين أن الرجل معسر من كل وجه وليس له حيلة في ذلك، كان واجبا وليس من باب الإحسان إنذاره وإمهاله إلى أن يعني، أما أن يقول والله طيب أنا أنظرك وهذه الخمس الأقساط بخمسة آلاف تصبح الخمسة آلاف كما تفعل البنوك أو بعض يعني الفساق من البائعين، تصبح الخمسة آلاف سبعة آلاف وبعد سنتين تصبح تسعة آلاف، ولو تأخر عشر سنوات يعني تصبح مئة ألف، هذا لا شك أن هذا شرط فاسد. يقول أنا كتبت لك هذا وأنت وقعت، حتى لو كتب هذا شرط فاسد، لأن هذا باب من أبواب الربا، ولهذا قال واستعمال الربا، الربا أعم من هذا، الربا في هذا وفي غيره، وبيع الملاهي الأمور التي يعني آلات الطرب ونحو ذلك مما ورد في الشريعة تحريمها، ومما يصد عن سبيل الله عز وجل، ومما لا يليق بأصحاب الديانة وذوي المروءات، والصور المجسمة يعني التي لها ظل، على قول من يفرق بين ما له ظل كالتماثيل وما لا ظل له، والراجح أنه يعني كل الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. وفي هذه الأبواب منكرات الأسواق وفي غيرها تراجع الكتب التي فصلت أكثر من هذا، ككتب النص على ألوان البدع ونحوها. نعم. منكرات الشوارع، ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة وإخراج الأجنحة وغرس الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة بالحاجة إليه. ومن المنكرات ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع عن ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. ومن ذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق، وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق، وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، والماء والماء الذي يجتمع من ميزاب معين. فأما إن كان من المطر فذلك على الولاة، وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. وهذا أيضا من محاسن الشريعة أنها ضبطت كل شيء، حتى يعني المعاملات بين الناس في الأماكن العامة كالأسواق والشوارع ونحو ذلك، ولا تكثر هذا في الدنيا كلها ولا في الشرائع كلها الأرضية ولا حتى السماوية التي دخلها التحريف ونحو ذلك، لا ترى هذا إلا في الإسلام. وهذا من أكبر أسباب حسد الناس للمسلمين، أن عندهم دينا كاملا مفصلا تفصيلا في كل شؤون الحياة وفي كل يعني دقائقها وتفاصيلها، إما بالنص أو يعني القياس أو بالمقاصد العامة التي من خلالها يعني يفتي المفتون. ومن ذلك منكرات الشوارع، نظمت الشريعة ذلك نظاما دقيقا في كل تفاصيله، فمن رأى مخالفة نظام الشريعة وانتهاك حرمة الشرع وجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فإذا رأى في الشوارع ما ذكره، وهذا على سبيل المثال، وإلا منكرات الشوارع كثيرة والنصوص فيها أيضا كثيرة، ومنها النص العام يعني إياكم والجلوس على الطرقات، قال يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال فإن كان يعني لابد فأعطوا الطريقة حقه، قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى إلى آخر الأمور العامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة، وهذه يعني ليس فقط محاسن الشريعة بل من المواطن التي يقف عندها الإنسان ويتأمل في أن هذا التشريع لا يتصور إلا أن يكون تنزيلا من حكيم حميد إلى هذا الحد، يعني يراعى حتى الهواء الذي يتنفس منه الناس والبروز الذي يكون حتى في أعلى في الهواء، لأن هذا ليست الأرض فقط يعني حقا لصاحبها أو حقا للمجتمع، بل الأرض وما فوق الأرض. يعني بعض الناس يعني يأخذ دكانا ف يعني يصعد يكتب العنوان الذي تسمية الدكان بشيء من البروز أكثر من حق الدكان، أو يبني شيئا يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دكان متصلة بالأبنية المملوكة، وكأنه يعني بكل ذكاء يريد أن يوسع على نفسه، ويوسع على نفسه لكن من حق الناس، هذا لا يجوز، هذا منكر. وإخراج الأجنحة يعني من الأعلى يخرج بالطابق الثاني يزيد فيه بعض الأمطار القليلة، هذا كله أيضا من المنكر. وغرس الأشجار إذا كان يؤدي إلى تضييق الطريق، قد يكون التظاهر أنا أجمل الطريق وأجد مساحة من الخضرة في، لكن هو في الحقيقة إن كان بحيث يحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الناس فلا بأس ومحسن بهذا، وإن كان بحيث يضيق على الناس الطريق، فبدل أن كان متسعا وضع أشجارا وحماها ببعض الأوقات المساحات الأخرى فضاق الطريق على الناس، هذا منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمرء. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، بعض التجار دكانه لا يحتمل كل هذه البضائع والناس يحتاجون أكثر، فيضع البعض في البضائع وبعض الأشياء التي تناسب اليوم وتناسب الزبون، لا يستعمل الشارع مخزن، لكن يضع بعض القوارير من المياه وبعض الأكياس من القمح مما يستهلكه الناس، هذا في تيسير على الناس. أنا أمر ما يقول انتظر حتى أذهب أتيك بعد ربع ساعة، وإنما يقول احمل من هذا، هذا الناس يعني يفرحون بذلك ولا يتضايقون من ذلك. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه، يعني لا يتضرر منه أحد بل ينتفعون. ومن المنكرات ربط الطريق، ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع من ذلك. يعني لو كان يبيع الدواب كالحمير والبغال ونحو ذلك ووضع أمام الباب 20 حمارا عزكم الله، فهذا يضيق الطريق على الناس. في زماننا شبه ذلك في صف السيارات ونحو ذلك في غير الأماكن المعهودة والمعتادة، هذا يضيق على الناس. وأقبح من هذا أن يصف وراء يعني غيره دون أن يعني يكون لهم مكان آخر يخرج منه، فربما كان يعني عنده موعد، ربما كان عنده مريض، فيأتي فيجد أن الطريق مسدودة بسبب صاحبنا، وصاحبنا ربما صعد نام أو ذهب يعني إلى السوق وغاب، هذا كله في إزاء. عامة المسلمين يقعون في هذا، ونحن ربما نقع في هذا، لابد أن نشعر يعني حساسية الأمر بحيث لا نؤذي أحدا. ومما رأيته من بعض العلماء في هذه المواطن مراعاة هذه المعاني وتقديمها، لأن هذا من حق الله عز وجل، وإذا تعارض حتى مع يعني الأمور الواجبة فإنه ينظر نظرة حكيمة. ربما ذهبت مع بعض هؤلاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو المسجد الحرام وأقيمت الصلاة، ومن عادة الناس إذا أقيمت الصلاة يضع السيارة في أي مكان ويدرك الصلاة، فكان بعض من أدركنا من العلماء ربما يضيع 3 ركعات حتى يضع السيارة في مكان مناسب بحيث لا يؤذي أحدا، ويقول أنا يعني حتى لو تأخرت عن الصلاة لا أؤذي أحدا. ومن أراد أن يدرك الصلاة من أولها فليقدر حسابه قبل ذلك بمدة، أما تتأخر عن الصلاة ثم تأتي وتسد الطريق على غيرك، هذا هو الفقه وليس الفقه أن أقول أنا أردت أن أدرك الصلاة. تدرك الصلاة طيب وعلى حساب الآخرين حتى تأتي أنت بركعتين أو 3، يكون صاحبنا ربما كان من السرعان الذين عندهم أشياء فيعني تؤذيه. وكذلك يقول فيجب المنع من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب، يعني إذا وقف في الطريق وأنزل كما تفعل السيارات الأجرة هذا لا بأس به. ومن المنكرات تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق، ليست القضية في حقوق المسلمين فقط حق الطريق، وإنما حتى البهائم العجماوات التي لا تنطق ولا يعني تطالب بحقها لكنها روح لها حق في الشريعة، ومن حقها ألا تحمل ما لا تطيق. ولو وجدت من يحمل دابة ما لا تطيق لابد أن تنكر عليه، وإذا أبى أن يستجيب لنصيحتك أخبرت المسؤولين عن هذا وأعذرت إلى الله سبحانه وتعالى وبرئت إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الإيذاء. أحيانا نرى هذا، نرى أن بعض الحمير أعزكم الله ونحوها من الدواب تسقط بالعربة من شدة الثقل، هذا ينصح صاحبه قد لا ينتبه، قل له اتق الله هذه يعني دواب لها حق وحقوقها محترمة، وإذا كانت لا تملك أن تأخذ حقها فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يحاسب على ذلك. وكذلك طرح الكناس على جواد الطريق، جادة الطريق على الطريق المسلوكة التي إذا يعني وضع في شيء يؤذي الناس، فكيف بالزبالات عزكم الله ونحو ذلك، هذا من باب أولى. وتبديد قشور البطيخ، يعني يفرق قشور البطيخ وما في معناها مما يعني يؤذي الناس إما بشكله أو برائحته أو ب يعني أن يحدث الزلق ونحو ذلك الموز والبطيخ، أو رش الماء بحيث يخشى منه، أحيانا يرش الماء خاصة في الشتاء ونحو ذلك يعني يجعل الطريق مزحلقة فربما انكسر يعني من يسير عليها أو تضرر. والماء الذي يجتمع من نزاب معين، بعض الناس يعني لا ينتبه في وضع الميازيب الذي نسميه المزراب الذي يعني يكون على الأسطح أسطح المنازل ونحوها، فإذا نزل ماء المطر تجمع ونزل من هذا الميزاب. وضع الميزاب لابد أن يكون بحكمة، خلف البيت في مكان يعني العادة لا يمر فيه ناس كثر، ليس فيه يعني شيء أي من الجيران أو ليس فيه ضرر، أما يضع في أي مكان اتفق قد يكون في طريق مسلوكة جواد الطريق كل من مر وعبر لابد أن يعني ينزل عليه، فهذا أيضا ينصح فيه، هذا منكر. فأما إن كان من المطر، لأن يعني المطر أمر عام يأتي من فوق ومن تحت ومن خلف ومن أمام وما له حيلة، إنما الثاني عنده حيلة هو الذي يعني ينظف البيت فيستعمل الماء ويمكن أن يتأخر في الأوقات يتحرى الأوقات، لكن المطر هذا يعني لا يملكه الإنسان. ولهذا على الولاة وليس على الأفراد. إن كان من المطر فذلك على الولاة وليس للأحد من ذلك إلا البعض. يعني يقال للوالي انتبه، هذه المياه التي يعني تأتي يجب أن تسعى في تصريفها بطريقة تمنع إيذاء الناس، وأيضا توظف هذه الثروة المائية على نحو لا تهدر معها. منكرات الحمامات، من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله، ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور بحيث يبطل به تصويرها، ومن لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا للضرورة وليعدل إلى حمام آخر. ومن ذلك كشف العوراء والنظر إليها، وكشف المدلك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ أو مس العورة، ومنها غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به، أو بل يتلطف به ويقول له يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة عليه. منكرات الحمامات، زمان كان الناس ليس عندهم حمامات في بيوتهم، لا يتخذون الحمامات في البيوت لتقلل يعني الناس وضيق معايشها ونحو ذلك، فكانت يعني كان ربما حتى ولا الكنف يعني التي تقضى فيها الحاجات، العرب كانت تأنف أن يكون هذا في البيت، فكانوا يخرجون إلى المناصع يعني الأماكن العامة في يعني الليل يتبرزون ونحو ذلك، ثم اتخذوا الكنف في البيوت، كنيف اللي هو يعني دورات المياه ونحو ذلك، ولم يكن عندهم حمامات، وإن الحمامات يعني الحمام مأخوذ من الماء الحميم يعني الماء الحار الذي يتنظف به، فكان الرجل إذا أراد أن يتنظف كل مدة يذهب إلى الحمامات العامة لأن فيها ماء حارا، ولم يكن هذا متاحا في البيوت، ولأن فيها أنواع من المنظفات أيضا غير متاحة للبيوت، فكانوا يستعملون الحمامات العامة. الآن طبعا المسألة اتسعت وصارت يعني الحمامات والماء الحميم الحار في عامة البيوت، وبقيت الحمامات العامة للعب يعني التنزه والسباحة ونحو ذلك، فهذه أيضا يرد عليها نفس المنكرات التي هنا، لكن هو يقصد الحمامات التي بهذا المعنى المذكور. من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله، كان ربما وضعوا على باب الحمام صورة حيوان، حيوان يعني حيوان، الآن يضعون حيوانات أخرى يعني آدمية، تغيرت الحيوانات وصارت يعني ما يحتاجون إلى أن يضعوا يعني صورة يعني حصان أو أسد أو نحو ذلك، بل يضعون صور يعني شبه عليه، هذا أولى في الإنكار وأشد في الحرمة، وإذا وجد مثل هذا ينبغي أن ينكر وينبغي ألا يدخل مكانا كهذا. ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور، يعني يأتي على الفرس ونحوها فيزيل الوجه أو يطمسه كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما كان عندها ذلك في بيتها، وأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يطمس الصورة وفعلت عائشة رضي الله عنها. قال بحيث يبطل به تصويرها، يعني يبطل بالطمس أن هذه صورة، ومن لم يقدر على الإنكار لم يجوز له الدخول. هذه مسألة مهمة، رأيت منكرا في مكان حمام أو غير حمام أنت تذهب إليه لتستعمله أو تنتفع به، أنكر المنكر واستعمله وادخل، وإلا يعني ابحث عن غيره إلا للضرورة، كأن لا يكون هناك غيره ويكون الحاجة ماسة لهذا الحمام مثلا، في يعني رجل راجع من سفر وله أسابيع لم يتنظف وليس عنده في بيته يعني الماء الحميم الحار الذي، فهذه يعني حاجة شديدة تصل إلى يعني الضرورات، وليعدل إلى حمام آخر إذا وجد يعني حماما آخر ليس فيه منكرات الحمامات. ما ذكر وغيره وما أكثره. ومن ذلك من أشد منكرات الحمامات عموما كشف العورات، سواء الحمامات التي يتكلم عنها المصنف التي كانت للتنظيف، أو الحمامات التي ابتلينا بها في زماننا، حمامات السباحة التي يدخل فيها الناس يعني ملابس السباحة وقد يكون فيها اختلاط، وحتى لو لم يكن اختلاط الرجال يدخلون بملابس لا تليق تكشف العورات، والنساء حتى لو كنا يعني ليس معهن رجال أيضا لا يليق المرأة تكشف عورتها أمام المرأة، ولا الرجل يكشف عورته أمام الرجل، ومن باب أولى لا يكشف الرجل أمام المرأة ولا المرأة أمام الرجل، هذه كلها محرمات، والنظر إليها أيضا هذا محرم. وكشف المدلك عن الفخذ، زمان الحمامات كانت للتنظيف، وكان هناك أيضا عمال يعني يدلكون لنحو مريض أو محتاج لذلك، كما في زماننا أيضا الآن، وتوسع الناس في زمان هذه الأزمنة فيها توسع شديد في الكماليات لم يخطر على البال، ووصل إلى حد الإغراب والإسفاف أحيانا والجنوح، بل وإلى حد مخالفة الشرائع، مخالفة العقول، ومخالفة الفطر أيضا كأصحاب عمليات التجميل ونحوها في الأمور الغير يعني الضرورية. لا شك أن هذا باب واسع، وعامة هذا يقوم على كشف العورات، والناس يستهينون بهذا ويفكر في كل شيء إلا في أن امرأته التي ستذهب لنفخ شفتها أو لفعل كذا أو كذا يعني تجلس أمام الطبيب والرجل ويعني ينتهكها على نحو لا يجوز في أمور أصلا فيها سعة، ما يحتاج مثل هذا، هذه لا هي ضرورات ولا حتى يعني حاجات، لكن التقليد والتقاليع التي يعني يخرجونها والفراغ والترف وكل العوامل الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكشف المدلك كذلك عما تحت السرة، لأن هذه العورة معروفة، لتنحية الوسخ أو مس العورة، هذا كله الأصل فيه المنع. ومن ذلك ما تضعه النساء من يعني بعض وسائل منع الحمل التي تستلزم من الطبيب أو حتى الطبيبة يعني ينظر إلى العورة بدقة ويركب هذه، إذا كان هناك جواز لتأخير الحمل وليس لمنعه لعارض صحي أو نحو ذلك، فليكن بوسائل متاحة مباحة جائزة، وليس منها أن يضطر الطبيب أو الطبيبة إلى أن تنظر إلى عورة يعني المرأة، الطبيبة لا يجوز، فكيف بالطبيب. ومنها غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، لأنه في الحديث إذا بلغ الماء قلتين الماء الكثير لم يحمل الخبث، مفهومه إنه إذا لم يبلغ قلتين الماء القليل يحمل الخبث، وعمل بهذا الجمهور. فإن فعل ذلك يعني مالكي، عند المالكية الماء إذا لقي يعني نجاسة فلم يتغير لا ينجس، وهذا الأرجح ما دام لم يتغير، وهذا الذي اختاره ابن حزم واختاره يعني جماعات من الشافعية أنفسهم كابن المنذر وغيره وشيخ الإسلام وكثير من أهل العلم المعاصرين من المحققين. لكن يقول فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه، لأنه يرى أنه ما دام لم يتغير يعني الماء فهو على أصل طهارته. الثاني يقول هذا الماء قليل ف إذا لاقته نجاسة لا بد، هنا حصل خلاف، وهذا خلاف سائغ لأن كل واحد عنده يعني ينزع إلى يعني بعض النصوص، فيقول إن فعل ذلك مالكي ممن يرى جواز استعمال الماء لم ينكر عليه لأنه عنده جائز. طيب ماذا يفعل وعندي أنا غير جائز كما لو كنت شافعيا مثلا؟ يقول بل يتلطف به ويقول يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة عليه، يعني أنا ما أنكر عليك لكن أنا هذا بالنسبة لي إشكال، أنت لو فعلت هذا أنا امتنعت من استعمال الماء. هذا من حسن التأتي وحسن التلطف في المسائل الخلافية. إذا اختلفت مع أخيك في مسألة فيها حق وباطل وفيها نص وهوى، أنكرت عليه، قلت له اتق الله، هذا حرام لا يجوز، أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا منكر لابد أن تنكره. لكن لو كانت المسألة خلاف سائغ وهو له وجه وأنت تعرف أنه على مذهبه، أنه لا بأس بهذا عنده، وأنت عندك يعني بأس لهذا، وأنت تنزع بأدلة شرعية، هو ينزع بأدلة شرعية، إذن لم يجز هنا الإنكار الذي قد يؤدي إلى الضغائن، لأن الرجل يتعبد بهذا الذي يفعله ويرى أنه ليس فيه حرج. هنا تأتي الحكمة، فيقول له لا ينكر عليك، أن يقول لا تفوت علي الطهر، أنا الإشكال عندي أنا وليس عندك. وهذا المعنى الأخير مهم جدا، لأن كثير من المسائل التي يختلف فيها الناس الأمر فيها يتسع، ولا يحتاج أن تقام عليه معارك ولا تعقد عليه ولاءات، ويعني يكون محلا للجهاد ضد المخالف، وإنما الأمر فيه يعني سعة، واحد بينزل على رجليه في الصلاة والثاني بينزل على يديه، فتقول له أبدا وفي الحديث، والثاني أيضا يقول لك وفي الحديث، والراجح كذا، والثاني يقول لك والله الراجح عندي كذا، والقال يعني شيخ الإسلام كذا، فيقول لك والله وقال يعني فلان وفلان كذا. إذن المسألة فيها سعة، أنت انزل على ما تختاره ولا تنكر على الآخر. وكان الأئمة عندهم من الأدب في هذا أنه لا، بل كان ربما إذا ذهب عند صاحبه حاول أن يعني لا يظهر ما يخالف به أصحابه في مكانه ومسجده ومنطقته وبلده وأرضه ونحو ذلك، خاصة في المسألة فيها خلاف سائغ. نعم. منكرات الضيافة، من ذلك فرش الحرير للرجال، والبخور في مجمرة فضة أو ذهب، والشرب فيهما، واستعمال ماء الورد منهما، وكذلك تعليق الستور وفيها الصور، وسماع القينات والأوتار، واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم، فكل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. نعم، منكرات الضيافة فيما لو أضاف يعني رجل الناس في بيته أو في مجلسه أو في مكانه، فالشريعة ضابطة لكل الأمور، فيجب هنا أن يتحرى صاحب البيت ترك المنكرات، وإذا لم يفعل فالضيف أيضا الذي سيدخل ويشارك في هذا لابد أن يتحرى هذه المنكرات، فإذا رأى منكرا غيره بالتلطف وحسن التأتي والنصيحة في يعني غير فضيحة، والإنكار اللطيف غير المباشر إذا أمكن، ثم المباشر بعيدا عن الناس إذا أمكن، ولا يصل إلى أنواع الإنكار التي قد تؤدي إلى يعني فتن، أو تؤدي إلى يعني ضغينة، أو تؤدي إلى توسيع هوة الخلاف. ومن ذلك فرش الحرير للرجال، والحرير محرم على الرجال، والرجل لا يلبس الحرير، إنما الحرير من لباس النساء. بعض المترفين يلبس الحرير فينكر عليه. والبخور في مجمرة فضة أو ذهب، معلوم أن استعمال أواني الفضة والذهب في الأكل ويعني نحوه هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع البخور في مجمرة فضة أو ذهب يقال له هذا يعني من أعمال المترفين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، وأكثر أهل العلم عدوا الأكل والشرب إلى ما في معناهما كاستعمال يعني البخور ونحو ذلك، والشرب فيهما هذا بالنص، الشرب بالنص، واستعمال ماء الورد منهما، ماء الورد الذي يعني يوضع على الماء أحيانا، يعطر به المكان أحيانا، يضاف إلى بعض المطعومات أو المأكولات، له استعمالات كثيرة، فإن جاء به في إناء من الفضة أو الذهب فهذا مما ينكر. وكذلك تعليق الستور، الستائر التي كثرت في زماننا وصارت يعني بندا رئيسا في الزواج. الستائر على مين؟ مين اللي يتحمل الستائر؟ لا احنا ناخد احنا الستائر. لا خذوا انتم الستائر. طب لو اخذتوا الستائر هتولنا بقى من الستائر الايه؟ طيب وخلي الستائر في الصالة كلها. هذه مسألة الشرع تكلم فيها. وحاصل هذه المسألة إذا كان الستائر هذه أو الستور يعني من باب الضرورات كالتي توضع على الزجاج، لو لم نضع ستائر على الزجاج فإن الناس يرون أهل البيت تنكشف العورات. هذا لا خلاف في أنه جائز، بل هذا واجب. كان عندك يعني شبابيك أو أبواب مفتوحة أو فيها زجاج أو نحو ذلك، فوضع الستائر عليها هذا لا خلاف عليه، لأنه هذا يستر أهل البيت أو يستر البيت نفسه، هذا لا إشكال فيه. وإنما الذي فيه كلام لأهل العلم الستائر على الجدران، يعني تخلي الستارة تلبس الجدار ستار، ما الحاجة؟ كل خلاص شكلها أجمل، أما نعملها دايرة أجمل منها. مكان الشباك أو الباب هذا لا إشكال فيه. طيب الباقي هو الذي فيه الإشكال، هل هذا الإشكال على التحريم ولا على الكراهة؟ الرجع أنه على الكراهة على كل حال وليس على التحريم، لأنه اللي ورد ليس النهي عن فعل، وإنما إخبار ما سيكون قوم يفعلون هذا، وإن هذا وبعض الصحابة يعني أنكر على غيره من الصحابة، كما أنكر أظن أبو أيوب على ابن عمر وقال غلبنا عليه النساء. مثل ابن عمر ما يسمح بشيء محرم وتغلب النساء على شيء محرم، لكن شيء يعني قد لا يراه وقد يرى أن الأمر أعجل من ذلك، لكن النساء. فمثل هذا مما أيضا يطلب، لأن بعض الطلاب العلم يقول الستائر كلها حرام. الستائر ليست حرام، منها الواجب الذي يحتاج إليه في كشف أو في تغطية أو في ستر العورات ونحو ذلك، أو ما يحب أن يستر من البيت. وبعض الأشياء اللي فيه الكراهة كتغطية الجدران بلا سبب لمجرد من شكلها أجمل أو نحو ذلك. قال وكذلك تعليق الستور وفيها الصور، أحيانا الستر يكون استتارة يكون فيها صور عليها تصوير، هذا أيضا منكر. تأتي بالستارة ليس عليه تصوير. وسماع القينات والأوتار المغنيات والألحان وآلات الطرب هذا كله يحدث في الضيافة، كالذي يذهب إلى فرح مثلا في وليمة أو في عقد زواج عقد نكاح، ولا يقال عقد قران، لأن القران هذا من سمت النصارى، قران يعني يقترنان بلا تشريع الطلاق، يبقى الزواج الأبدي، هذا في تشريع النصارى ويسمونه قرانا. فنحن ينبغي أن نقول عقد زواج عقد نكاح، لكن غلب على المسلمين عقد القران، وهذا هذه التسمية غلط. على كل حال ذهبت إلى عقد أيا كان العقد، عقد زواج ولا غيره، هذه ضيافة لا تدخل، وهناك منكرات. وليس معنى هذا ترجع وتقول للناس قوموا، ولكن توصل إلى الحل بطريقة يعني حكيمة تؤدي المصالح وتدفع المفاسد. وجدت أغاني بلا موسيقى ويعني عند النساء يا جماعة يجوز بأن بس خفضوا الأصوات. وجدت أصوات معازف وأمور مخالفة، قلت لا أنا ما أدخل الأمر هذا، سلم على ما تعملها إشكال، سلم على الرجل ومبارك بالتوفيق والسلام عليكم. طب اجلس فضلا، والله ما تعرف ما يصلح ان انا اجلس، لا اوقفوا يا جماعه، خلاص اوقفوا الاغاني لاجلك، هذا اعزاز للحق، اجلس. وربما كلمت الناس بطريقة حتى لو فتحوا الاغاني بعد ما تمشي كانك اقمت الحجه عليه واعذرت الى الله، وعرفوا عزه الطاعه والطائعين. واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم، لاحظ ما قالش العكس، لأن العكس هذا عندهم غير متصور، يعني الاطلاع للشباب على النساء هذا واضح جدا. ما الذي سيجعل المرأة تنكشف أمام الرجال؟ غير وارد. فمصنف الغزالي ثم ابن الجوزي ثم يعني ابن قدامة ما خطر على بالهم حتى يغيروا الكلام. ما غير وارد ان يطلع الشباب على النساء، كيف يعني النساء ما عندهم رجال يعني يحمونهم ويمنعونهم؟ لكن اللي ممكن يرد في تلك الأزمان ان يمر شباب، والأصل ان المرأة ترى الرجل بلا إشكال إلا إذا خشيت الفتنة، يمر الشباب تخشى فتنتهم أمام النساء. هذا منكر، اطلاع النساء على الشباب، ليس كل الشباب، الذين تخاف فتنتهم، فكل ذلك منكر يجب تغييره. فكيف لو رأوا زماننا وإذن الرجال في النساء وفي الشوارع وفي الضيافة وفي الطائرات وفي المنام وفي كل شيء، وإن إحنا ما شاء الله صرنا يعني منقوعين في هذه الأشياء حتى إنه ما في أحد ينقص، والأمر طبيعي جدا، ما تقابل الرجل وأهلا وسهلا وكيف حالك والله الأمور طيبة، كيف طيبة والشارع مليء، خلاص الشيء إذا تكرر تقرر وصار مألوفا، وهذه والله مصيبة، صلى الله السلام والعافية منها. كل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لازمه الخروج، تخرج لكن بحكمة وبحسن تأتي، ولا تقول الله أنا استحييت وجلست، وتلاقي رجل جالس ما شاء الله لحية وسمت وواحدة بترقص وهو يعني يستغفر، حتى لو جلست تستغفر حرام، لأن هذا منكر، كيف تجلس في مكان في منكر؟ والله أصل عمي ممكن يحزن، أصل أمي ممكن تزعل أن أنا ما رحتش لخالتي. هنا تستعمل الأولويات، الأم على الرأس وعلى لكن في ترتيب، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. إذا تعلق الأمر بحرام يبقى لا ينفع أستحضر أمي، ولا ينفع أستحضر أبي، ولا صحبي، ولا عمي، ولا شرع الله تعالى يقدر. صحيح يحتاج إلى حسن تأتي وحكمة، لكن في النهاية أنا لن أجلس في مكان يكون فيه منكر، وأنا لو فعلت هذا الناس سيتعلمون وسيتغير المجتمع، وحتى لو وجد عليك أو غضب سيكون غضبا يعني سرعان ما يزول، لأنه سيراجع نفسه، أنت غضبان ليه من فلان؟ هو فعل هذا الخصومة بينك وبينه ولا لأجل الشرع؟ والله إذا لأجل الشرع أنت نفسك. وكثير من الناس تركوا المنكرات بسبب هذا، لما رأوا أصحاب المنكرات عندهم ثبات على مبادئهم وأصحاب مواقف أعجبهم هذا فتغيروا، وهذه من أحسن وسائل التغيير، أن تكون أنت بسمتك وبهديك ودلك صاحب مبادئ، عند خطوط حمراء ما يعني ما في المصفى الواسعة اللي بتسقط يعني جبل منها، في هذه الطريقة يعني لا بأس. فللواجب في هذه الحالة أن يعني تترك المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، يعني إذا فعلتم إذا جلستم حتى لو كنتم لا تخوضوا. واحد ذهب إلى خمارة وقال والله أنا بقي لي جزئين، أما أختم الجزئين الباقيين، هذا يعني جلس في سخط الله وقام في سخط الله ومع الختمة، ليه؟ لأنه حواليه منكر، ما يقول أنا والله أنا من لم أشاهد، أنت مسؤول عن هذا. وأما الصور على النمارق والبسط فليس بمنكر، وكذلك الفرش الحرير والذهب للنساء فإنه جائز. أنت أن يؤمن القعود على النمارق والنمارق والبسط، هل النسخ جميعها أما الصور؟ أظن المعنى أيضا المعنى الذي لا يصح غيره الصور، لأننا لو قلنا أما القعود على النمارق فالقعود على النمارق لا بأس فيه، لا بأس فيه وليس فيه خلاف أصلا. ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب، فإن ذلك لأجل تعليق حلق الذهب، حلق الحلق جمع حلقة تمشي حلق حلق إذا. فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز، وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك، والاستئجار على ذلك غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. نعم. يقول: أما الصور على النمارق النمرقة والبسط ونحو ذلك، يعني هذه أشياء ممتهنة ليست يعني معظمة، فليس بمكر. واستدلوا لهذا بحديث عائشة لما جاء جبريل وجد يعني هذه الصورة فقال مرها فلتشق نصفين، فجعلت منهما يعني وسادتين، واستعملت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليها قبل ذلك يعني صورة حصان ونحو ذلك، فطمسوا الرأس فهذا يعني تسمى الصور الممتهنة عند أهل العلم، اللي فيها يعني صور على النمارق والبسط فليس بمنكر. وكذلك الفرش الحرير والذهب للنساء، يعني افتراش النساء للحرير أو لبس النساء للحرير جائز في حق النساء، كذلك الذهب في حق النساء جائز وليس جائزا في حق الرجال. بعض الرجال الآن يقول: والله عشان بس لو ذهبت سافرت في مكان واحتجت مبلغ فأنا حاطط ذهب، وتلاقي الخاتم ما شاء الله حيث يعني يجيب 20,000 و30,000 و50,000، ويقول: أنا مش عايزه للزينة، ده بس يعني هذه فلوس معي. الغاية لا تبرر الوسيلة، أنت رجل والرجل لا يلبس الذهب وهذا حرام. فإما أنت تصير امرأة تلبس الذهب، أو تحافظ على رجولتك ولا تلبس الذهب وتلتزم بالشرع، لكن لا ينكر على النساء لبس الذهب ولا ينكر عليهن لبس الحرير، هذان حرامان على رجال أمتي حل لإناثها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير. قال: فإنه جائز يعني للنساء، ولا رخصة في تثقيب أذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب أو الصبية، لأن المعروف أن النساء يعني أو من ينشأ في الحلية المرأة بالفطرة تحب الحلية، ولذلك تثقب أو يثقب لها الأذن في صغرها حتى يوضع فيه الذهب المعروف. جماهير أهل العلم على الجواز ولا حرج في هذا، لكن المصنف لأنه من الشافعية أبو حامد الغزالي يرى رأي الشافعية الذين يمنعون يعني تثقيب الأذن، والسبب أن هذا فيه ألم وإيذاء للطفلة أو للمرأة فعلت هذا وهي كبيرة، في شيء ليس ضرورة. الجمهور أجابوا عن هذا بأنه بلى، هذه تكاد تكون يعني من أشد الحاجات ومن فطرة المرأة أنها، وهذا الألم اليسير يتحمل في مقابل المصلحة الكبيرة، المرأة تحتاج إلى يعني الحلية. ومن أدلة ذلك إن ورد في الأحاديث مثل هذا من غير نكير من النبي صلى الله عليه وسلم، وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فجعل النساء يلقين بخروصهن يعني الأقراط التي توضع فيه، وبلال يجمع هذا. طيب ما هذه لابد خرجت من أذن يعني أو من آذان مثقوبة. فالراجح قول الجمهور لوجود نصوص تدل على هذا. وأما الألم الذي استدل به الشافعية فالألم الحاصل لأجل المصلحة وهي الزينة، والألم الحاصل للمصلحة يعني لا بأس به. فما قاله هنا رحمه الله: ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز، نقول بل يجوز على قول الجمهور، ومثل هذا يعني الألم يتحمل للمصلحة. وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك، يعني يقول عندنا طريقة للتزين بطرق أخرى كالقلائد التي توضع، المخانق والأساور التي توضع، لكن المرأة تحب أن تتزين بكل طريقة ممكنة، بعض النساء تضع في رجليها، وبعض البلاد يضع في أنفها، وبعض البلاد أخرى تلبس ثوبا من ال، وهذا يرجع للعرف. ما دام هذا يعني واسعا فلا يقال يكفيها الأسورة ويكفيها ال. والاستئجار على ذلك غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. يعني يترتب على مذهب الشافعية في عدم جواز تثقيب الأذن إن الله سيقوم بثقب الأذن حرام الذي يستأجر على ذلك الطبيب أو ما في معنى، والكسب أيضا حرام، لكن على قول الجمهور كل هذا واسع وهو الراجح. نعم. ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته فلا يجوز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه، وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه. وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجوز الحضور، وعند الحضور يجب الإنكار. فإن كان ذلك مزحا لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك، فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. نعم. ومن ذلك من منكرات الضيافة أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته. يعني ذهبنا إلى فرح ونحو ذلك فوجدنا رجلا صوفيا يتكلم في الأقطاب والأوتاد وال أنواع التجلي وحتى يفسد الناس واعتقادهم، أو رجلا معتزليا يعني يخوض بعقلي وينفي النصوص ويعني ينكر الأمور المتواترة ونحو ذلك. أو لو وجدنا رجلا يعني داعيا يتكلم في يعني منع الأحاديث أو ينال من يعني مثل البخاري رحمه الله تعالى وغيره، هذا مبتدع وضال وجاهل، كيف أجلس في مكان فيه مثل هذا؟ يكون مبتدع يتكلم في بدعته فلا يجوز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه. من لا يقدر حضور مفسدة أكبر، لأن لو جاء يتكلم والثاني صاحب المجلس سيفحمه ويعلو الباطل هنا على الحق، إلا إذا عرف من نفسه أنه من المتانة والقدرة بإذن الله ما يجعله يعني يلجم هذا المبتدع ويلقمه حجرا فليذهب، وهذه فرصة بالنسبة له. كل الله جزاك الله خير احنا سمعناك، لكن المسألة فيها كذا وكذا وكذا، ويناظره أمام الناس، وهذه من أعلى يعني الفوائد وأحسنها. ولذلك قال إلا لمن يقدر على الرد عليه. وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور، فلان المبتدع حاضر بس لن يتكلم مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه، ممكن تحضر لكن مش أسلم عليه، يعني أستهين لأنه عندي رجل مبتدع. وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجوز الحضور. ظهرنا أحيانا هذا عادة قديمة في بعض هذه المواطن يكون في مهرج ولا مضحك ولا، فإن كان هذا سيقوم بإضحاك الناس بالفحش، الأمور اللي فيها فاحشة ذكر الخدود والقدود والفروج ونحو ذلك أو الكذب، فهذا أيضا محرم لم يجوز الحضور ولا يترخص في مثل هذا. ومر على المسلمين أزمان يعني مواسم الأفراح ونحو ذلك يباح فيها كل هذا، يعني تسقط كل المعاني الشرعية، فإذا تكلمت قال يا عم ده فرح، ومن قال أن الفرح يعني فرصة لانتهاك حرمات الشريعة؟ يا هي ليلة، هذه ليلة العمر، ومن قال أن ليلة العمر تنتهك فيها حرمات الشريعة؟ بل لو عكسنا وقلنا ليلة العمر أو مناسبة الزواج أو نحو ذلك هذا أحوج شيء إلى البركة، لأنه سيترتب عليه السعادة أو الشقاوة. ومن بدأ حياته أو يعني بدأ معرفته بامرأته أو بداية العقد أو يوم العرس أو نحو ذلك بمنكرات ومخالفات للشريعة فلينتظر توابع ذلك من الشؤم، ومن حرص على أسباب البركة وقال هذه أولى الأوقات أن تترك فيها المعاصي كان هذا من الفقه، لابد أنه يجني من ثمرة ذلك ما تقر به عينه. قال ويجب الإنكار، فإن كان مازحا أو مزحا لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك. يعني في بعض المناسبات، في بعض التبسط، واحد قال والله يا جماعة احنا نترخص معاكم في الفرح ونقول بعض الطرف، ونقل شيئا عن الشعبي ولا شيئا عن فلان، ما دام هذا مما ذكر في الأخبار ويعني ليس فيه يعني فحش وليس فيه كذب، وإنما أمور طريفة، مواقف تعتمد على سرعة البديهة وحسن التأتي ونحو ذلك، هذا لا بأس به، لا بأس به ممن يناسب أن يكون منه ذلك. وليس معنى هذا لا بأس به لي واحد شيخ مشهور وله سمت وحضور وهو اللي يتولى النكت اللي هتقال في، لا، هذا به بأس، لكل مقام مقال ولكل يعني شيء رجاله. فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه، وهذه مسألة مهمة، لأن الآن هذه صارت صناعة بعض الناس. ماذا تشتغل؟ والله أنا منشد، والله احنا عاملين فرقة اسمها فرقة كذا. هذا لا يليق، لا يليق بالرجال ولا حتى بالنساء، ان كان يعني فرقة لكن يليق بالنساء انهم يغنين في المناسبات بالطريقة الطبيعية، والنساء يعني مفطورون على هذا، كما تهدد ولدها وطفلها وتربيه وتناغيه، فانه في مناسبات الافراح يعني، لكن من غير تخصص. هذا معنى اصل التخصص، مشكلته انه سيصبح مهنه. بتشتغل ايه؟ والله انا بلعب زي الجماعه اللي بيلعبوا. بتشتغل ايه؟ والله انا بضحك الناس في الافراح. بتشتغل ايه؟ والله انا بنشد، وعندي بعد المغرب فرح، وعندي بعد العشاء فرح في، وبعد بعد العشاء في فرح ثالث، يبقى انا بشتغل. هذا لا يليق. لكن المقصود امر العفوي، ان كل واحد يستطيع انه يؤدي الغرض في دون ان يكون يعني الصناعه. نعم. المنكرات العامه، من تيقن ان في السوق منكرا يجري على الدواب او في وقت معين وهو قادر على تغييره، لم يجز له ان يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فان قدر على تغيير البعض لزمه. وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى السواد، كذلك إلى أقصى العالم، فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، وإلا خرج به كل قادر عليه. كأن المصنف عرف أن يعني هذه الأمثلة يعني شيء فيه إخلال، سواء بأنواع الخمسة التي ذكرها، المساجد والأسواق والشوارع والحمامات والضيافة، المنكرات في أبواب أكثر من هذا، وأن في كل باب مما ذكر ومثل بعض الأمثلة، وإلا هناك أكثر من هذا، فأراد أن يجمل الباب بذكر المنكرات العامة، يعني يدخل فيها ما لم يذكر من الأبواب أو من التفاصيل. قال من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام، كما لو فشت مثلا عادة تصيف الكيل أو الميزان في الأسواق، أو فشت عادة الاختلاط بين الرجال والنساء، أو تساهل النساء في يعني مزاحمة الرجال، أو تساهل النساء في كشف وجوههن عند البائعين. بعض النساء المنتقبات لما تشوف بائع غير عربي تكشف أمامه، هذا في بعض البلاد. هذه المنكرات إذا تواترت وعرفت، حتى وأنت في بيتك أنت مطالب أن تسعى في تغييرها بنفسك لو استطعت، أو من خلال الحاكم والمسؤولين. من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره، بعض أهل العلم لو دخل السوق الناس تستقيم وتسمع الكلام أكثر ربما من الحاكم، صحيح هذا قليل لكنه يعني معهود ومعروف. وقد رأينا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني في زمانه، وصلى الله تعالى أن يتقبله في الصالحين وأن ينفعنا بعلومه، يعني إذا حصل منكر في الأسواق أو في غير الأسواق يكفي رسالة من أربعة أسطر، يقول من عبد العزيز بن باز إلى من اطلع عليه من المسلمين، أما بعد فقد بلغنا أنه فشت عادة كذا وكذا، وإننا نأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأرجو أن يعني يمتنعوا من هذا حتى تعم البركة ويقرأ على المنابر فيستجيب له الناس أكثر من كلام الملك نفسه. رأينا هذا بأعيننا، ويعني له من البركة ما رأينا، لكن هذا بعض أهل العلم يعني، وليس كل الناس كذلك. ولذلك قال لم يجوز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته. يعني الشيخ ابن باز لما كان يسمع هذا ما كان يسعى إلا أن يفعل ما فعله، أنه يكتب إلى الأسواق، حين يكتب إلى الحكام، حين يكتب إلى عموم المسلمين في إنكار هذا المنكر الذي هو لم يشارك فيه وربما لم يره ولم يسمع به، لكن نقل إليه من الثقات من أهل العلم أنه فشت عادات كذا وكذا، وهو قادر على التغيير وإنكار المنكر، يلزمه، بل يلزمه الخروج. إن قادر على تغيير البعض لزمه أيضا، حتى لو كان غير البعض تقليل المنكر. وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه، هذه مسألة مهمة جدا، هذه من علامات الصدق. إذا رأى، وهذا جزء من الأمر بالمعروف للآخرين وللمجتمع، إذا رأك الناس مؤتمرا منتهيا فلا شك أن هذا جزء من الدعوة، يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، أنذر عشيرتك الأقربين، ثم يتعدى يوسع الدائرة إلى جيرانه وأهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى السواد يعني عموم الناس، إلى أقصى العالم، يعني إذا أمكنه كل المسلمين أمة الإجابة، ينتقل إلى أمة الدعوة حتى الكافرين من كان من أهل الكفر كذلك. فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، يعني واحد كفانا هذا الباب خلاص لا نزاحمه، تمت المسألة بغيرك، سقط الحرج عن الجميع وأنت منهم، وإلا لم ينكر المنكر خرج به كل قادر عليه، أو حرج مش خرج، وإلا حرج به. أنا عندي خرج، أنت ماذا قرأت الشيخ ياسر؟ في حد عنده نسخة بالمهملة؟ عندي خرج يا شيخنا. في حد عنده حرجة؟ الظاهر الأنسب تكون حرجة أنا أيضا عندي خرج. يعني المقصود تحرج به كل قادر، يعني وقع في الحرج وإلا خرج. ماذا عندك أبا إبراهيم؟ سلمكم الله، حياكم الله شيخنا، سلمكم الله وبارك فيكم. يعني سنرجع التحية لما بعد الانتهاء إن شاء الله، حياكم الله وأحيا قلوبنا قلوب. آمين يا رب. عندك في أكثر من نسخة خرج، وإلا عندي خرج أيضا، وعندي خرج طبعة المكتب الإسلامي، وعندي أيضا الصيحة القديمة. طيب خلونا ننظر هل معناها واضح. ثم إلى السواد، فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، وإلا خرج به كل قادر عليه. هي طبعا ممكن أن، لكنها بعيدة تحتاج إلى تكلف، الظاهر أن هي بالمهملة، وهذا كثير ما يحدث، يعني مسألة إعجام المهمل أو العكس هذا كثير، فنحتاج أن نراجع الأصل. يعني في واحد بيقول عندي حرجة، كويس، خرجة. طيب احنا كلنا خرجة. على كل حال انا ارى انها حرجة، خاصة يعني هذا الباب، هذا التعبير الذي التعبير المطروق في هذا الموطن، حرج به كل قادر عليه، يعني وقع في الحرج، من كان مستطيعا على التغيير ولم يغير وقع في الحرج. طيب هذا آخر الباب، ويأتي فصل في أمر الأمراء والسلاطين. الحمد لله رب العالمين.